أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى وقد سحابا الثقال ويسبح الرعد بحمده صدق الله.